إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، وهي الدورة الثانية من دورات شرح كتاب منار السبيل في معرفة الدليل لمؤلفه، مؤلف الدليل مرعي ابن يوسف الكرمي، ومؤلف الشرح هو إبراهيم ابن سالم ابن ضويان. وكنا بفضل الله عز وجل في الدورة الأولى قد انتهينا من شرح كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الصلاة، ولطول الكتاب سيأخذ دورة ونصف، فهذه الدورة إن شاء الله تعالى ستنتهي مع باب صلاة الجماعة حتى لا نطيل على إخواني. ثم الدورة القادمة إن شاء الله تعالى سنأخذ باقي سنأخذ باقي كتاب الصلاة مع كتاب الجنائز، ثم الدورة الأخيرة قبل رمضان ستجمع بين كتابي الزكاة والصيام بإذن الله تعالى، فنقف مع أول رمضان مع كتاب الصيام مع نهايته وأول كتاب الحج. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا باب الأذان، وباب شروط صحة الصلاة، وباب أركان وصفة الصلاة، وسنن ومكروهات ومبطلات، وكذلك باب سجود السهو، وباب صلاة التطوع. وأثرنا في كتاب الصلاة أو كتب العبادات أن يكون الشرح بتريث حتى يعني يفهم الجميع، ويعني نقف مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنتم تعلمون فضل الصلاة وخطورة هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعدما صلى 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنسأل الله التيسير، ويعني آثرنا أن ننتهي مبكرا نظرا لإخواننا الذين يسافرون خارج محافظة كفر الشيخ، فينتهي إن شاء الله تعالى ربما العصر أو بعده بقليل. فنبدأ بإذن الله تعالى ومنه وكرمه الدورة الثانية بمسجد الفتح بمنشأة عباس كفر الشيخ، واليوم هو 22 من شهر رجب لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله باب الأذان والإقامة والقراءة مع الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله عز وجل: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهما: ولا نعلم من غيرهم خلاف ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: الأحرار لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الأذان والإقامة، وهذه أول مسألة في الصلاة تبدأ بالأذان. والأذان في اللغة هو الإعلام، الأذان في اللغة هو الإعلام، واصطلاحا التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة، التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، بذكر مخصوص. وقال المصنف هما فرض كفاية. إذن أول مسألة حكم الأذان والإقامة، وهذا هو الراجح أنهما فرض كفاية. ومن العلماء من يقول أنهما سنة ولا يجبان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فليؤذن أحلكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وقال الأمر يقتضي الوجوب. ومعنى فرض كفاية هو أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فلو افترضنا هنا في هذه القرية، قرية منشأة عباس بها 10,000 نسمة مثلا، كم نحتاج أو نحتاج إلى كم مسجد؟ نقول إلى 4 مساجد يغطى القرية. إذا فرض الكفاية كم؟ 4. يبقى عندنا 10 مساجد يكفي منهم كم؟ 4. طب لو قلنا قرية صغيرة تحتاج إلى مسجد واحد يغطي القرية، إذا فرض الكفاية 1. لو قلنا مدينة القاهرة هل يكفيها 4 مساجد؟ 10 مساجد؟ لا. إذا فرض الكفاية، لا، هناك تعريف ذكره بعض الأصوليين أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن الأضبط منه إذا قام به من يكفي، من يكفي، لأن البعض ممكن يكون 3-5 ولا يكفون، كمدينة مثلا القاهرة تحتاج إلى 1000 مسجد أو 500 مسجد حتى يغطوا فرض الكفاية. قال في الحضر إذن فلا يجب في السفر على الرجال، فلا يجب على النساء. فهذا قول الجمهور يا أخوانا، الأحرار فلا يجب على العبيد. قال ابن قدامة وليس على النساء أذان ولا إقامة. قدامة قال في المغني وليس على النساء أذان ولا إقامة. وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. مرة أخرى قال وليس على النساء أذان ولا إقامة. وكذلك قال ما قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا، أي أنه لا يسن الأذان للنساء ولا يجب. لكن قال ابن عمر إن فعلنا فهو ذكر، المرأة إذا أذنت مع نفسها هي تذكر الله، لكن لا يعتد به كأذان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله عز وجل ويسنان المنفرد، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يعجب ربك من رأي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، متفق عليه. إذن المسألة الثانية متى يسن الأذان؟ يسن للمنفرد إذا لم يكن بأرض جماعة أو بمسجد جماعة وأراد أن يصلي، يسن له أن يؤذن. فإذا كان في مكان ليس فيه غيره قال العلماء بقدر ما يسمع نفسه أو من حوله، وإن رفع فلا حرج أي صوته بالأذان. كذلك يسن إذا فاتته الصلاة وقام ليصلي في بيته أن يؤذن للصلاة ثم يصلي السنة ثم يقيم. قال وكذلك في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرس وأمر به أنس، فكان أنس يؤذن حتى لو فاتت الجماعة أو فات الناس الجماعة يسن لهم أن يرفعوا الأذان. فكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال من يكلأنا الليلة؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فما لبس أن نام الصحابة ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام بلال، فلم يوقظهم إلا حر الشمس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال من المكان ثم أمر بلال فأذن ثم صلي أو صلوا السنة ثم أمره فأقام فصلى بهم بعد طلوع الشمس. إذن الأذان سنة للمنفرد وسنة كذلك للمسافر ولا يجب. نعم. أحسن الله إليكم. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم. كما ذكرنا قبل ذلك أنه لا يسن للنساء ويكرهان إذا صاحب الأذان رفع صوت. المرأة مأمورة يعني خفض الصوت مع في حضور الرجال. ولم ينقل الخلف عن السلف أن امرأة أذنت قط في مجامع الرجال. نعم نعم نعم هو الرجل. لا هو حديث آخر، حديث مالك بن الحويرث هذا الذي استدل به الحديث آخر كما قال ابن قدامة. وهناك أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم أو إذا دخل لا يدخل إلا نعم. فنقول أنه كان ينتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليهم. فمن هنا أخذ العلماء يعني إحنا بنحاول أن نشير بدليل واحد وإلا فالمسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. قلنا يكره للنساء ولو بلا رفع صوت، قلنا لا، الصحيح لو بلا رفع صوت لا يكره. قال ابن عمر أنه ذكر لو المرأة وهي واقفة في المطبخ رددت الأذان تمام مع نفسها بدون سماع المؤذن، أو أذنت وهي مثلا في غرفتها أو في بيتها تسمع نفسها لا حرج في ذلك، إنما هو ذكر لله. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجد الإخلال به. قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن سرد رضي الله عنه في آذانه، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. نعم هكذا أذان السنة لا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. مرتبين يبدأ بالتكبير ثم الشهادتين ثم الحيعلتين ثم التكبير ثم يختم بالتوحيد. هكذا الأذان كما رآه عبد الله بن زيد وكما تعلمه بلال منه، فيكون هذا هو الأذان المشروع. كذلك الموالاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه، واختلف العلماء في مسألة الكلام أثناء الأذان، فلو أطال الكلام وكثر منه فإنه لا يصح. فإنه لا يصح. أما إن تكلم لحاجة كلاما يسيرا فلا حرج فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وأن يكون من واحد فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبنع فعله على فعل غيره كالصلاة، قاله في الكافي وفي الإنصاف: لو أذن واحد بعضه وكله أخر آخر لم يصح، بل بلا خلاف أعلمه. وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف ربما انتقد عليه فقال: والصلاة عبادة بدنية ويجوز الاستخلاف فيه. الصلاة أيضا عبادة بدنية كالأذان، هو قال لا يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية. طب والصلاة عبادة بدنية ولا ليست بدنية؟ بدنية. طب يجوز الاستخلاف في الصلاة ولا لا؟ يجوز، يجوز، واستخلف عمر واستخلف غيره. طيب، لكن احنا ممكن قال العثيمين الأولى أن يقول لأنها عبادة يسهل استئنافها، عبادة يسهل استئنافها، وحيث لم ينقل الدليل لم ينقل دي عبادة. هل نقل أن رجل بنى على أذان آخر؟ الجواب لا. إذن هي عبادة يسهل الاستئناف فيها، بخلاف الصلاة. لو أحدث الإمام، قلنا الإمام الثاني يجيب بالأول، طب لو أحدث الثاني سيظل الناس طيل اليوم في إيه؟ أما الأذان لو حصل للمؤذن عمر كسعلة أو حشرجة أو شيء ما، فجاء غيره يستأنف الأذان أي يأتي به من أوله ولا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك، قاله في الكافي. عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات. ناطقا لينطق به عدلا ولو ظاهرا فلا يصح آذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين. وأما مستور الحال فيصح آذانه، قاله في قال في الشرع بغير خلاف علمنا. يتكلم هنا المصنف عن شروط صحة الأذان. قال بنية منه أي لكي يؤجر على الأذان لابد أن ينوي المؤذن بنيته الإخلاص أو ينوى أنه يؤذن للناس. قال وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان الكافر لأنه من غير أهل العبادات. اكتب بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يعتد بأذان الكافر. قال ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك، قاله في الكافر. طيب مسألة، هل أنك في البيت وفاتتك صلاة الجماعة فقالت زوجتك قم فتوضأ وسوف أؤذن لك حتى تتوضأ وأقيم لك الصلاة وتصلي بنا جماعة، نجمع الأولاد وأنا هأذن وهأقيم الصلاة وأنت تصلي بنا، إيه رأيكم في ال تفضل يا شيخ؟ يجوز ما شاء الله. ما الدليل؟ عدم وجود الدليل يجوز. فرد شيخ رضي ماذا فعل؟ صحيح؟ نعم. طيب الشيخ ربيع يقول والعهدة عليه والحجة عنده، يقول لا أدري، نسخ القول الثاني الأول. هو على كل حال الأمر فيه سعة، أنا نرى الأمر أنه قد يمر كما ذكر الشيخ ربيع، طالما أنه لن يسمعها إلا بشيحنا. قلنا لو فعلت هو ذكر مرأة تذكر الله عز وجل. نعم. ذكر الشيخ لم يشعر لنا نعم. فنقول طبعا الاولى فضل الشيخ شادي. اذا فعل ذلك على وجه التعبد لا يجوز. احسنت. لانه لم ينكر عن احد من السلف والخلف ان الله ذلك. تمام. اما اذا فعل ذلك يعني ليس باب التعبد. امال هتفعله ايه يا شيخ شادي؟ الله المستعان. طيب على كل حال قلنا ان الاذان انما يكون للرجال. قال نعم هي المساله موجوده في الكتاب. انت غير مطالب به. طيب لا مش هتدي في الامتحان. قال عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل. اي اكتب دون التمييز طفل دون التمييز. اما اذان المميز فيصح. والتمييز كما قلنا في الدرس الماضي من يفرق بين العاده والعباده. هذا افضل او اضبط كلمه للتمييز هو من يفرق بين العاده والعباده. قيل من بلغ سبعا وقيل من يعرف يعس السؤال ويرد الجواب وقيل من يميز الجميل من التميمة وغير ذلك أقوال كلها معتبرة. وإن أردنا أن نرجع إلى النص فهو على الغالب من بلغ سبعا. قال ناطقا لينطق به. طيب ممكن حد يقول لنا ما الدليل على إن اشتراط أن المؤذن يكون بينطق ولا يصح أذان الأخرس؟ ها تفضل شهد. لأنه أندى منك صوتا. أندى يعني أجمل. ماشي هو أجمل بس وكيف يكون صوته أجمل وهو أخرس؟ الشيخ أسامة أحسنت. لأن الأذان في اللغة إيه؟ إعلام ولا يمكن أن يكون الإعلام من الإيه؟ الإعلام المناداة. طب الأخرس ينادي؟ لا يصح. نعم. قال عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق. من هو الفاسق؟ ها؟ من هو الفاسق الذي لا يصح أذانه؟ تفضل. الذي ترد شهادته برضو يعني الجواب اصعب من السؤال. لا احنا عايزين نعرف من هو الفاسق. الفاسق في حد الشر يعني ايه فسقه؟ عايزين نضبطها. انا راجل مش كويس برضو عايزين ايه عرف الناس عايزين نوصله لحد يا ايه برضو خوارم المروء. احنا عايزين الامثله الواقعيه. ها احسنت. العلماء يقولون الفاسق هو مرتكب الكبائر. مرتكب الايه؟ يبقى انا متى احكم على هذا الرجل بالفسق؟ اذا كان مرتكبا للكبائر لا يتورع عن فعل الكبائر. وبعض العلماء قال ومصر على الصغائر. لكن هذا التعريف الأخير ده فيه فيه نظر. لكن الأولى مرتكب الكبيرة المصر على ارتكاب الكبائر هذا فاسق. قال وأما مستور الحال فيصح أذانه في الشر. قال بغير خلاف. نعم أحسن الله إليكم. ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزي الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. انتهى. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لحديث إن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه. متفق عليه. يبقى من شروط. نعم. أذان إيه؟ المشهور بالفسق لا يصح لكن مستور الحال يصح. يعني رجل شارب خمر سكير أو رجل مشهور بالسحر أو رجل مشهور بالزنا لا يصح منه الأذان. لا. نعم. ما احنا نقول لا تصح إمامة الفسق إلا إذا كان ولي الأرض أو الإمام المعين. ما هو المقصود بها الأئمة؟ الإمام الضحاوي لما قال ونرى الصلاة خلف كل بار وفاجر قصد بها من ولاة الأمور. لو إن ولي الأمر فاسق وهو اللي بيصلي بنا الجمعة يبقى نصلي خلفه حتى لا نشق عصا المسلمين. أما إذا كان إمام لمسجد مبتدع أو فاسق أو كذا فلا يجوز ذلك. ارجع لكلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية وغير كلام الفوزان وغير من علماء السلف. وأظن إحنا ذكرنا هذا الكلام في درس الأربعاء. قال إلا أذان، لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، إلا بعد دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، أي إذا دخل وقت الصلاة. إلا الفجر فيصح الأذان الأول، قال بعد نصف الليل. والعلماء قالوا بل أذان الفجر لا يكون إلا قبيل الأذان المعتبر بقليل، يعني ما ينفعش واحد يصلي أو يؤذن الأذان الأول في نصف الليل. لم ينقل هذا ولم يزل، إنما كان الفرق بينهما أن ينزل هذا ويصعد هذا. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في بعض روايات الحديث قال كم كان بينهما، قال بقدر ما ينزل هذا، ده طلع فوق المنارة أو فوق البيت أذن ونزل، والتاني طلع يعني من 10 دقائق لنصف ساعة بالكثير. حتى لو قلنا أنه كان يخرج خارج المسجد فيذهب إلى البيت، طبعا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سقف ولا منارة، فكان أنس بلال يؤذن على بيت امرأة من الأنصار، بيتها من أطول البيوت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ورفع صوت رب ليحصل السماع المقصود بالإعلام ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فهو أفضل. وسن كونه صيتا، أي رفع، أي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه ألقه على بلال رضي الله عنه فإنه أندى صوتا منه، ولأنه أبلغ في الإعلام. إذن قال رفع الصوت ركن لأنه لكي يسمع. والعلماء يقولون وده قول العثيمين لا بأس من استخدام محسنات الصوت من المكبرات وغير ذلك، لأنها تكون أبلغ في رفع الصوت. وطبعا قال ما لم يؤذن لحاضر، يعني جماعة في بيت يؤذن لهم وسيصلون، جماعة يسمعون، جماعة ماشيين في الصحراء وبعدين وقفوا عشان يصلوا ينزل مفيش حد غيرهم، يبقى يأذن بقدر إيش ما يسمعهم. لكن مع ذلك لو رفع أولى. لماذا لو رفع أولى يا شباب؟ ها؟ شجر ولا حجر يسمع ذنه إلا شهد. أحسن، تبارك الله فيك. فين يا ابن الهدايا الشيخ علاء؟ الهدايا فين يا ابن الحلال ياسر؟ طيب تفضل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. أمينا لأنه مؤتمن. احنا أخوانا إن شاء الله الشيخ علاء بس يجيب الشاي والسكر والبراد هنا، اللي عايز يشرب شاي اخدم نفسك بنفسك. احنا علينا الشاي والسكر والمية والبراد والكوبايات، انت عليك تسقي نفسك بس لمن شاء. ماشي أخوانا؟ هدايا. جزاك الله خير. أحسن الله. أحسن الله إليكم. أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات والحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البياقي من طريق يحيى ابن عبد الحميد وفيه كلام. عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه متطهرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح. إذن بدأ المصنف في بيان سنن الأذان فقال صيتا حتى يعني الناس تستحسن الأذان، لو المؤذن صوت جميل تجد الناس يعني تقبل على المسجد وانشرح الصوت، بخلاف ما لو واحد عمال يتعارك أو يصيح أو صوته نشاز تجد الناس تنفر من الايه من المسجد. أمينا أي على الصلاة وعلى السحور، عالما بالوقت ولو يعني طبعا بالعلامات سواء الشرعية أو بالساعة والنتيجة، أو يكون عنده من يعلمه. لا يشترط أن يكون المؤذن عالما، إن ابن أم مكتوم كان إيه؟ رجل أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أم إيه؟ قم أذن. متطهرا هذا مستحب، لكن لا يؤذن إلا متوضئ، حديث ضعيف، لكن العمل عليه إلا لحاجة، يعني دخل وجاء وقت الأذان ومر يؤذن ولا يذهب للوضوء أولا، يؤذن ثم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. فيهما أي الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر، انت قلت فيهما بس مش كده؟ نعم. هي في قائما فيهما، في كلمة قائم. نعم. أحسن الله إليكم. قائما فيهما أي الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي، رأيت أبا زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر، ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح. نعم. يؤذن ايه؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قائما. لا، هي قاعدة الاستدلال عشان ايه؟ هنا في تصحيف. نعم. لا نعم، الرسول يؤذن قائما. هنا قاعدة. لا، هي قاعدة، الصحيح قاعدة لعوض، هيقول قائما لعوض ما تنفعش. تمام؟ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، مش تقصد هذا الأثر؟ قاعدة، صحيح قاعدة. إذن يا إخواني، السنة القيام في الأذان، فلو أذن قاعدا لعذر جاز، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، إيدي من مش الماء من عندنا في الفول الأول. نعم. لو المؤذن ده أصلا مؤذن ذاتي وفي غيره في المسجد وهو عنده عذر للجيوش، نعم، إذا كان مؤذنا راتبا أو إماما راتبا للمسجد لا يجوز التعدي عليه. الإمام والمؤذن يصلي جالس، مش هو إمام المسجد؟ لا، إحنا نتكلم عن الإمام الراتب، متعود يأذن دي مسألة، والإمام الراتب دي مسألة. إحنا دايما أخوانا هناخد دلوقتي في مسألة الإمامة أو الدرس القادم، إن لا يجوز حتى لو كان الإمام لا يحفظ إلا الفاتحة وبعض الصور، وعين من قبل الإمام الراتب هو المتعين ولا الإمام المتعين ابتداء، فإن لم يكن للمسجد إمام معين فهو الذي يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ده الإمام الراتب. غيره بقى، واحد بيجي يصلي المغرب والعشاء، وواحد بيصلي الفجر، وواحد بيصلي الظهر والعصر، ده ليس فيهم إماما إيه؟ خلاص يكون مؤذن راتب. لو وجد غيره افضل منه يقدم عند صوتا او كان هذا معذور، كلما خلاص يؤذن غيره طالما انه ليس المؤذن الايه الراتب. نعم. احسن الله اليكم. لكن لا يكره اذان المحدث، نص عليه لانه لا يزيد على القراءه بل اقامته للفصل بينها وبين الصلاه بالوضوء. قال مالك، يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ويسن الأذان أول الوقت، لما روي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر لا يخرم يعني لا يتأخر، يعني كان بلال يؤذن في أول الوقت لا يخرم يعني لا يتأخر. وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. إذن ما زال المصنف يتكلم في سنن الأذان، قال يكره، لا يكره أذان المحدث، بل إقامته. ليه؟ لأن الأذان هناك فرصة أنه يذهب فيتوضأ، لكن بعد الإقامة إذا كان محدثا سيقيم وينطلق، فربما ضاعت عليه الركعة الأولى أو ضاعت عليه الصلاة. وقال ويسن الأذان في أول الوقت، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لفعل بلال وغيره. نعم. لا، يتكلم عن الحدث الأصغر، يتكلم عن الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر، وإلا فالحدث الأكبر يحتاج إلى الإيه؟ ممنوع أصلاً من دخول المسجد إلا إيه؟ ها؟ عابر سبيل. المحدث حدث أكبر خدناه في الدرس الماضي إن هو يمر فقط من المسجد ولا يمكث فيه وهو جنب. أحسن الله عليكم. والتراسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحضر، رواه أبو داود. وإن يكون على علو قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. أما الترسل فالحديث الذي ذكره لم يروه أبو داود بل رواه الترمذي، فقال رواه أبو داود اكتب لم يروه أبو داود بل رواه الترمذي، وهو ضعيف، هو حديث ضعيف. أن يكون على علو هذا كما ذكرنا لكم مستحب. طيب، بعض العلماء قال يسقط هذه أو تسقط هذه السنة مكبرات الصوت الآن يقف في المسجد، وبعض العلماء قال بل تبقى سنة يقف على مكان مرتفع في المسجد. لكن الصحيح والله أعلم أن المقصد من العلو هو رفع الصوت وإيصاله إلى أبعد أو أكثر عدد من الناس، فإذا حتى لو صعد على يعني أعلى المنبر لا يختلف عن كونه في الأرض، فوالله أعلم يقصد ذلك إذا كان على منارة أو على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفة رضي الله عنه: إن بلالا رضي الله عنه وضع إصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرظي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال رضي الله عنه. القرظي ولا القرظ؟ القرظ. وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال رضي الله عنه أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه. مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبو جحيفة: لقد رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. متفق عليه. ولا يزيل قدميه للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي والمجد: ما لم يكن بمنارة فإنه يدور. ما زال يتكلم عن سنن الأذان. قال رافعا وجهه جاعلا سببتيه في أذنيه. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: جعل الإصبعين أو السبابتين في الأذنين فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يساعد على رفع الصوت، أما تكتم السمع ثم ترفع صوتك يساعدك ذلك. قال الفائدة الثانية أنه لو رآه من هو بعيد ولا يسمع الصوت يعلم أن هذا الرجل يؤذن. واحد شايف واحد على بعد كيلو عمال يلف وأصابعه في أذنه في أذنيه. الأمر الثاني قال عن سعد القرظ. من يعرف سعد القرظ؟ فضل شيخ غير أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يترتب على ذلك سؤال آخر، كم مؤذن كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل شيخ شيخ أربعة. أربعة. ها. أو محظورة سعد القرظ، بلال بن رباح، عبد الله بن أم مكتوم. تقدر تقول المساجد؟ نعم. تقدر تقول المساجد اللي كانوا بيزنوا فيها؟ أحسنت، المسجد النبوي، بلال وابن أم مكتوم، دول كانوا المسجد المدينة. أبو محظورة في المسجد الحرام. أحسنت، سعد القرظ في قباء. ها أحد يوصلها له؟ نعم. يا رب متأكد؟ متأكد إن هو من بني قريظة ولا عشان سعد القرظ؟ حد يتأكد إنه من بني قريظة يا أخوانا؟ هو الشيخ عنتر قرأها سعد القرظي أو القرظي، يعني نسبة إلى بني إيه؟ قريظة. وصاحب الكتاب قال سعد القرظ، أنا لا أدري إن كان من بني قريظة أم لا. هل القرظ نسبة إلى قريظة ولا اسم لقب؟ عندك علم فيها؟ تتكلمش تاني من غير علم. خلاص؟ المساجد بس مرة ثانية. قلنا المساجد، مسجد المدينة كان به بلال وابن أم مكتوم، دول كانوا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد القرظ كان لمسجد قباء. أبو محظورة كان لمسجد للمسجد الحرام، مسجد مكة. ودي كانوا الثلاث مساجد الموجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان بيذهب إلى مكة في بعد الفتح في الحج والعمرة، وكان يذهب إلى قباء كل سبت فيصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم. مستقبلا القبلة، الشيخ العثيمين يقول ما إذا استطاع المؤذن أن يأتي ببعض السنن يأتي بها ولا يهملها، يعني يؤذن في الميكروفون لا بأس أن يستقبل القبلة، أن يلتفت يمينا ويسارا، كل ما يأتي به من السنن لا حرج. لكن العلماء يقولون الالتفات لا يكون إلا بالعنق، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة لا يلتفت إلا بالعنق، ولم يثبت الالتفات بالصدر. تمام، لأن بالصدر يبقى استدار، لكن التفت يمينا ويسارا بالإيه؟ بالعنق فقط. هذه واحدة. لا يزيل قدميه، يعني يظل ثابتا. بعض الناس يستدير يمنى ويستدير يسرى. طيب حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا ولا واحدة واحدة؟ ها هو يمينا ويسارا في حي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم، فأخلاف قل لنا الراجح. ها قول اتفضل. هيوة أحسن، ده اختيار اديله من هديتك يا شيخ اديته يعني. طب يقول الشيخ العثيمين يستحب أن يقول حي على يلتفت يمينا في حي على الصلاة للمرتين، ويسارا أو شمالا لحي على الفلاح في المرتين. نعم. قال ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. لو هو في منارة مدنة فوق هيلف طبعا حتى يسمع أهل الإيه؟ أهل القرية. نعم. لا، الالتفات قلنا بالعنق فقط. نعم، بالصدر استدار. نعم. أحسن الله إليكم. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمي التثويب لقول بلال رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة. ويقرأ الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحو. ووسط الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة. إذن يتكلم هنا عن الصلاة خير من النوم التثويب، فتكون خاصة في صلاة الفجر، واختلفوا هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني. أهل الحجاز يرونها في الأذان الثاني، وأهل الحديث يرونها في الأذان الأول لحديث أبي محذورة في الأولى من الصبح، في الأولى أي في الأذان الأول من الصبح كما هو عند النسائي بإسناد صحيح. وأهل الحجاز يقولون بل هي في الأذان الثاني، لأن الأذان الأول للإقامة، أما الأذان الثاني هو الذي ينادى به على الصلاة. وبعض أهل العلم يقول الأمر فيه سعة لورود هذا وذاك، فعلى حسب حال القرية، إذا اتفقت مساجد القرية على أن تكون في الأذان الأول لا حرج، إذا اتفقت على أن تكون في الأذان الثاني فلا شيء فيه. طيب لو نظرنا عندنا في مصر نكون الأولى حتى لا يختلط الأمر على الناس أن تكون في الأذان الإيه؟ الثاني، في الأذان الثاني، لأن في مساجد كثر لا تؤذن الأذان الإيه؟ الأول، يبقى إحنا نخليها في الأذان الثاني حتى لا يختلط الأمر على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صلاة قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام الكل، لقول جابر رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا رضي الله عنه فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. هذا الأثر لا يضيف لا يصح، إنما شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى، صلاة الإيه؟ العصر فقط حتى غروب الشمس، فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس، هذا حديث البخاري. تمام. أما أربع صلوات لم يثبت. الأمر الثاني أن يتولى الأذان والإقامة واحد، هذا لا يشترط، قال ولا يسد، لو أذن رجل وأقام آخر لا حرج، لأن الحديث لا يصح. يعني لو قلنا هو أولى، لكن لا دليل على أن السنة لابد أن يقيم من أذن، هو الأولى. ما احنا قلنا لا يشترط، لكن لفعل الأصل أن المؤذن هو اللي يقيم، لكن لو أذن رجل وأقام آخر جاز. نعم لا حرج. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للباقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يفعل في الجمع في المطر، والجمع في السفر، والجمع في عرفة، يؤذن للأولى ويقيم لباقي الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة، رواه مسلم. وفي التثويب صدقت وبررت، قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. إذن السنة إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين فيقول حي على الصلاة. في حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وبعض العلماء قال يجمع بينهما يعني فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أولى، هذا أولى من ولو اكتفى بأحدهما جاز لسكوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الجمع والعمل بكل الأحاديث خصوصا أن الأمر ميسور. أما لا بأس ولا حرج، كل ذلك جائز، يعني قلت مرة لا حول ولا قوة إلا بالله وقلت مرة حي على الصلاة وجمعت بينهما مرة، كل ذلك ثابت وجائز. أما قوله صدقت ومررت أو أقامها والله وأدامها فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وتقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن، فقوله مثل إيه ما يقول المؤذن، يعني هو بيقول الصلاة خير من النوم أو ليه الصلاة خير من النوم. طب قال قد قامت الصلاة، ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة. تمام، هذا الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المؤذن لا يرد الأذان بنفسه، هذا حق السمع. نعم. لا، المؤذن لا يردد إلا في الخلاف في الايه في التربيع أو الترجيع في الشهادتين فقط، ده اللي فيه الخلاف بين العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، ثم يدعو هنا وعند الإقامة، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه، ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. أما يبقى احنا عندنا إخواني ذكر أثناء الأذان وذكر بعد الأذان، ذكر أثناء الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ذكر بعد الأذان عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هناك ذكر آخر وأن تقول عند الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيضا عند الشهادة حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد. وبعض العلماء أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صححه الألباني في صحيح الجامع. وفي صفة الصلاة. أيضا قال ويدعو هنا أي بعد الأذان وعند الإقامة، أما بعد الأذان فنعم، وإما عند الإقامة فاكتب لا دليل عليها. حتى وإن كان أحمد رحمه الله فعلها لا دليل على أن الدعاء عند الإقامة مسنون، لأن بص تلاقي كده الناس عند الإقامة كده أو أثناء الفاتحة أو كده تخترع أدعية يقول لك عشان الناس يقولوا أمين من إيه على دعائك. الناس غافلون عن دعائك، إنما يؤمنون على قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يدعو هنا ويحرم عند بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. إذا متى يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ في كم حالة؟ في حالتين، ها، إلا لعذر أو بنية الرجوع. يعني الأذان أذن وواحد أراد أن يذهب إلى مثلا المحل يجيب مناديل أو يجيب بسكوت ويرجع لأنه جاء، يجوز؟ يجوز. أو كما حدث بالأمس كنا في محاضرة والمسجد ليس فيه مياه، الأذان أذن الناس دخلت يتوضوا ما فيش مياه، قاموا طالعين طبعا راحوا مسجد تاني يتوضوا وصلوا فيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن هنا خرج لإيه؟ لحاجة، المسجد ليس فيه مياه. ماذا يصنع بقى؟ يبقى يجوز الخروج بنية الرجوع أو لعذر من الأعذار. نعم. أو وجد من يصلي بالناس، بس هو خلي بالك أصل هو إيه؟ حضر الأذان في المسجد، هو دي المشكلة، هيخرج تاني بيه ليه يصلي في مسجد تاني؟ ما كانش يعرف يعني وهيدرك الصلاة، يبقى دي حاجة. نعم. يعني هيطلع من المسجد بعد الأذان؟ لا حرج، لا حرج، هذه حاجة أيضا. العلماء قالوا لحاجة وليس لضرورة يا إخوان، لو قالوا لضرورة كنا قلنا هذه الأشياء لا تجوز، أما قالوا لحاجة كل ما ذكرتم يجوز. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. تتمة في صفة الأذان. قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه عبد الله بن زيد كما روى عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال استأخر عني غير ثم قال استأخر عني غير بعيد. ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال رضي الله عنه فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن بلال، انتهى. إذن هنا اختار الإمام أحمد أذان عبد الله بن زيد، وهذا يختلف شيئا ما عن أذان أبي محذور. لماذا؟ لأن أبا محذور كان يرجع في أذانه، يعني بعد التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صوت مرتفع، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع بها صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته. ده اسمه الايه؟ الترجيح أو التربيح. اكتب قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام الصواب مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث الصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك، يبقى اي صفه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يفعله الروافض من الزياده في الاذان في داخله، كان يقول أشهد أن عليا ولي الله بعد أشهد أن محمد رسول الله، ويقولون حي على خير العمل بعد حي على الفلاح، فهذا بدع منكر. وما يفعله الصوفية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت مرتفع فهذا أيضا بدعة منكر. إنما الأذان يبدأ بالتكبير وينتهي بالتوحيد، أي بلا إله إلا الله بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عنده أي سؤال في الأذان؟ فضل شكرا لك. بالنسبة لإقامة الإمام وإقامة البلاد اختلفت. نعم. هل يجوز الجمع بين أذان أحدهما وإقامة الآخر؟ والله لا يوجد ما يمنع، لكن الأولى أن تأخذ أذان وإقامة أحدهما. لا نعلم ما يمنع ذلك. نعم. قال الصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويق كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك. طيب تفضل. لماذا تخرج من غير حاجة؟ يعني مش مصلي؟ هو طبعا الخروج أثناء الأذان زي الخروج بعد الأذان، طالما رفع الأذان فلا فرق بين أثنائه وبعده. ليه يا أخوانا؟ لأن فيها شبهة، فيها تهمة لهذا الرجل. دائما يا أخوانا الإسلام يحس على يعني قطع الشبهة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يجلسان في المسجد بعد الصلاة المصلية معهم ماذا قال لهما؟ قال ألستما برجلين مسلمين؟ أول سؤال، أنتم مسلمين ولا لا؟ يعني شوف التهمة. لما خرج مع صفية قال على رسلكما إنها صفية. طب ده يقع الناس فيه، ليه ده خرج بعد الأذان؟ لذلك اتقاء الشبهة أولى من ذلك. نعم. ما يحدث إنه مثلا سمع الأذان مرة لكن المسجد قبل، يجوز ما فيش مشكلة إذا طلع قبل الأذان، لا العبرة بأذان المسجد الموجود فيه ليس بأذان غيره. طيب تفضل. دخلنا المسجد بعد ما الأذان هز من بره بربع ساعة وكان المسجد مغلق، ودخلنا فتحنا المسجد ودخلنا، نؤذن ولا نمشي على أذان؟ ربع ساعة كتير، لكن لو عشر دقائق فأقل أذان. عشر دقائق فأقل أدب. خير يا شباب؟ خير يا شيخ شيخ؟ مد يعني الـ الـ الـ الـ الـ المد في الأذان يعني؟ عندنا طيب العلماء قالوا هل الأذان يجود كالقرآن أم لا؟ من قال يجود كالقرآن قال لا يزيد في العرض عن ست حركات، ومن قال لا يجود وهذا هو الراجح يحسن في صوته بما فيش إشكال لا حرج، إن شاء الله يجيب 16 حركة زي المنشاوي كده وعبد الباسط والجماعة دول. الشيخ وحيد في كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة تقريبا ذكر 90 خطأ في الأذان والإقامة، 90 ولا 75 تقريبا 90 خطأ في الأذان والإقامة، ارجعوا لهم يعني جايب كل أخطاء الأذان في الاستفهام والمد في الهمزة والمد في أكبر كل الأخطاء اللي في الأذان. نعم. طيب نبدأ في الباب الثاني، باب شروط صحة الصلاة. أحسن الله إليكم. باب شروط الصلاة، وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز، فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث. زي ما مشينا تسلسل في الطهارة هنمشي تسلسل في الإيه؟ في الصلاة. أول شيء بالنسبة للصلاة إنك بتسمع إيه؟ تسمع إيه؟ الأذان. الأذان. خلاص؟ سمعت الأذان هتبدأ إيه؟ تتهيأ للصلاة. الشروط التي يجب عليك تحصلها قبل الإيه؟ الدخول في الصلاة. عندنا 3 أو 4 سنتين في كل عبادة، إيه هما؟ الإسلام والعقل نية والتمييز. عبادة، أي عبادة لابد من الشروط الأربعة. فلا تصح من الكافر ولا المجنون ولا من هو دون التمييز، وهيجيب النية في الآخر. لكن قال باب شروط الصلاة، الشرط، ها قلنا في الدرس الماضي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الصلاة لغة الدعاء، تعريف الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة، ركوع، سجود، فاتحة، تسبيح، مفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. قال وشروطها 9، ذكر 3 وتم شرحهم قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا الطهارة مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. قال الطهارة ولم يقل الوضوء، لماذا؟ ممكن تيمم. ها؟ قد يكون الطهارة بالتيمم، فقال الطهارة مع القدرة. لماذا قال مع القدرة؟ ليخرج المريض كالمستحاضة ومن به سلس بول وانفلات ريح والمحبوس أو المربوط أو فاقد الطهورين، فجعل له عذر أن يصلي عليه على حاله كما أخذنا في الدرس الماضي. نعم. يبقى الطهارة سواء كانت بالتراب أو بالأصل اللي هو الماء. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس دخول الوقت. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما دلوكها إذا فاء الفيل، وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جابر رضي الله عنه حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. نعم. مش عند السنة. نعم. عند أقول تحديثي. نعم. طيب اقرأ أكمل. هو هيقرأ هيجيب حديث جبريل الآن. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت الغروب حين يغيب الشفق المغرب. ثم يليه وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء حين حتى يغيب، حتى يبدو من النسخة بتاعتك حتى يغيب الشفق، حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أصفر جدا فقال له أصفر جدا فقال له قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخره ثم آخر المغرب حتى كان عند ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وآخر العشاء وأخر العشاء اسكت يا ياسي، هذا أمر من النبي له أم إخبار من النبي؟ هذا أمر من النبي. وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. بتقول يا ياسي دي أمور بقول آخر، أنت أصلاً أنت معانا في الكتاب ولا أنت خريج لغة عربية، لا تسكت ياسر شوية، بارك الله فيك. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيفعل مش كده، وأخر ثم أخر، أنت قاعد وآخر، يعني لا أنت خريج لغة عربية ولا أنت حتى بتبص الحديث قدامك مشكور في الكتاب يا حبيبي؟ طب مش مشكور وما أنتش بص في الكتاب عمال تشرب شاي، يبقى تسكت. ماشي حبيبي؟ بارك الله فيك ياسر. الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأخر العشاء وأخر المغرب ثم دعاه وقال ما بين هذين وقت. طيب أو مواقيت الصلاة، لماذا جاء أو لماذا نقول أن الظهر هي الصلاة الأولى؟ لماذا نقول الصلاة الأولى هي الظهر؟ ها؟ لأنها أول صلاة جاء بها جبريل، الظهر من الزوال إلى مثل قولا واحد سوى فيء الزوال. العصر له ثلاثة أوقات، اكتبها سريعا، وقت أفضلية من مثله إلى مثلي كما في حديث جبريل، ووقت جواز من مثليه إلى الاصفرار كما في حديث عبد الله بن عمرو، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس من مثليه إلى الاصفرار، ووقت ضرورة إلى الغروب. من أدرك ركعة من العصر فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الإيه؟ العصر، حديث أبي سعيد الخدري. يبقى عندنا وقت أفضلية من مثله إلى مثليه، وقت جواز من مثليه إلى الاصفرار، وقت ضرورة من الاصفرار إلى الإيه؟ إلى الغروب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر على قول الجمهور خلاف الحنفية. مغيب الشفق الأحمر، الحنفية يقولون الشفق الأبيض، والأبيض يكون بعد الإيه؟ أظن ذكرنا ده في درس بداية المجتهد الماضي تفاصيل الأذان. ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، إلى نصف الإيه؟ في حديث جبريل شكره وقال إلى نصف أو إلى إيه؟ إلى ثلث. حديث عبد الله بن عمرو قال إلى نصف الليل، وده قول الجمهور خلاف للظاهرية الذين يقولون وقت العشاء يمتد إلى الإيه؟ إلى الفجر ما لم يأتي وقت الصلاة الإيه؟ الأخرى. ووقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو إلى أن يسفر جدا، أو إلى أن يدرك ركعة من الوقت قبل طلوع الشمس لحديث أبي سعيد، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الإيه؟ الصبح. يبقى من طلوع الفجر إلى إدراك إيه؟ ركعة. نعم، دي المواقيت الخمسة. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهنا قال يستحب أو هيأتي عنها الكلام في أول الصلاة إلا الظهر والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم. ويدرك الوقت بتكبيرة ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوع، لحديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنطقة، والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن بما تدرك الصلاة؟ ها؟ قولان، قول أحمد في المشهور الشافعي بإدراك أي جزء من الصلاة ولو سجدة أو تكبيرة الإحرام، يعني لو أدرك الإمام قبل التسليمة أو أدرك إن هو كبر تكبيرة الإحرام ثم أذن المؤذن كده أدرك الإيه؟ الصلاة. والقول الثاني قول المالكية ورواية عن أحمد وقول الحنفية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وهذا هو الصحيح. يبقى وأن أحمد لا تدرك إلا بركعة أكتب وهو الراجح، وهو الراجح. يبقى تدرك الصلاة بإدراك يا أخوانا بإدراك ركعة، وإطلاق الجزء على الكل ويراد به الكل كما في قوله وتحرير رقبة أي تحرير عبد كامل. لو جاء التشهد على شكل بكرة ما أدرك صلاة الجماعة، دي مسألة تانية. على قول الجمهور أدرك، وعلى قول شيخ الإسلام لا، لم يدرك الجماعة. ده تأتينا في باب صلاة الجماعة تفصيل. نعم. بإدراك ركعة كم؟ لا يا أخوان، يا أخوان هو لا يتكلم هنا عن إدراك الركعة ولا إدراك الجماعة ولا إدراك، يتكلم عن إدراك الصلاة في الوقت. رجل أخر الظهر إلى قبيل العصر، متى نقول أن هذا الرجل قد أدرك الظهر أداء وليس قضاء؟ إذا صلى ركعة قبل أذان العصر. دي المسألة، دي ركعة كم؟ بخلاف بقى بما تدرك الجماعة وبخلاف بما تدرك الركعة، دي مسألة تأتي كل مسألة في موطنها، لا تخلطوا بين الايه؟ بين المسائل. المسألة اللي احنا عايزينها دلوقتي بما تدرك الصلاة، يعني لا يأثم هذا الرجل إلى متى؟ إلى أن يدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر. نعم، ما هو ده الأصل؟ ما تدرك الصلاة لو بيدرك المسألة الله المستعان. خلاف نعم تحسبها على الأذان ولا على الشفط؟ يعني 10 ثواني وخمس ثواني لا تؤثر في المسألة على غلبة الظن. كل الصلوات. أحسن الله إليكم. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. وقال رافع ابن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. وكان يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، انتهى. وعن ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله، والآخر عفو الله، رواه الترمذي والدارقطني، ورواه الدارقطني من حديث أبي محزورة نحوه. وفيه: ووسط الوقت رحمة الله. طبعا هذا الحديث الأخير كله أو الحديث الأخيرة كلها ضعيفة لا تثبت، التي في أول وفي آخر وفي أوسط. مسألة الصلاة، اكتب: الصحيح أن أفضل الصلاة في أول الوقت. قال الخرقي: الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة والظهر عند شدة الحر. الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة والظهر عند شدة الحر. وطبعاً يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. نعم، وقال: ويجوز تأخيرها في الوقت مع العزم عليه، يعني عند الأذان ينوي أنه سيصلي بعد ساعة، بعد نصف ساعة أو ما شابه ذلك. إذن الصلاة في أول الوقت أفضل، وأخطب وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد. أحسن الله إليكم. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاته 4 صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فورا، لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. إذن عندنا في هذا الأمر 3 مسائل: الأولى قضاء الفائتة، الصلاة الفائتة. العلماء يقسمونها إلى قسمين: فائتة لعذر ولغير عذر. أما الفائتة لعذر فيقضيها اتفاقا، كمن نام عن صلاة أو نسيها. وأما الفائتة لغير عذر فاختلفوا على قولين. الجمهور يقضي والظاهرية لا قضاء عليه، ويرجح كثير من مشايخنا قول الظاهرية، والظاهرية لا قضاء عليه بل يكسب من النوافل، ويستدلون بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقولون أن جبريل جاء في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت. فنسألكم هل يجوز الصلاة قبل دخول الوقت؟ ها يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. فكما لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز الايه؟ الصلاة بعد انتهاء الوقت، والصلاة كتابا موقوتا. فرد الجمهور وقالوا نعم قبل الوقت لا يجوز لأنها لم تتعلق بها الذمة، أما بعد الوقت فيجوز لأنه أصبحت الذمة متعلقة ودين الله حقا أن يقضى، والمسألة سجال بين العلماء. هذا إذا كان الصلاة لغير عذر، دي المسألة الأولى. الثانية الفوائد مرتبة، هو نام عن أكثر من صلاة يصليها مرتبة. المسألة الثالثة فورا، أي فور تذكرها. واحد النهاردة بعد العشاء تذكر أنه لم يصلي الظهر، بعد الناس يقول لك إيه يبقى أصلي بكرة مع الإيه مع الظهر، لا فورا تصلي الظهر عندما إيه تذكره في نصف الليل، تذكره في وقت الكراهة، يقوم في وقت الحرمة، يقوم يصلي إذا كانت إيه فريضة في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم نعم. ماذا نرجح في قضاء الفوائد؟ شيخنا حفظه الله يرجح قول الظاهرية، وكذلك سمعتها من الدكتور عبد العظيم بدوي يرجح قول الظاهرية، وإن كنت أميل إلى قول الجمهور. أنا نفسي أميل إلى قول الجمهور. أنا بصراحة زي ما قلت لكم قبل كده بحترم رأي الجمهور. والله العلماء قالوا لعذر ولا لغير عذر؟ إذا كان لغير عذر والمسألة طالت فالتوبة تجب ما قبلها، يستغفر ويتوب ويكثر من الايه من النوافل. لكن لو صلاة أو صلاتين يصليهما مرتبة، نعم يعني الظهر ثم العصر، فاتوا صلاة يوم شغلة كان يعمل أو كان مريضا أو كان كذا وترك الصلاة لمدة يوم كامل يصليها على ترتيبه. نعم خلاص ما فيش غيرك يا شيخ مصطفى ولا شيخ ربيع. لو أنا وصل أدرك العشاء ولم يصل ثم صلى العشاء فهل يجب بعد صلاة المغرب أن يصلي العشاء مرة أخرى؟ لا لا يصليها لا يصليها لا يصليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب ولم يقل أنه أعاد المغرب في حديث الصحيح، لما حديث الصحيح. نعم إخوانا إحنا كده مش هنطلع من شروط صحة الصلاة، إحنا المفترض الساعة 11 نخلص شروط صحة الصلاة كده. خلي الأسئلة بعد الباب يلا. نعم بس إحنا بنفتح شوية عشان مسألة الصلاة مهمة، بس بعد كده هنمشي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت ولول الاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم: من نسي صلاةً واحدةً 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. إذن قوله لا يصح النفل المطلق اكتب بل يصح إذا كان الوقت موسعاً. بل يصح إذا كان الوقت موسعاً أو اتسع الوقت. وكذلك في الصيام يصح أن يتنفل من عليه قضاء رمضان. يعني واحد ما صامش رمضان لمرض، هل يجوز له أن يصوم عاشوراء وتسعة وعاشوراء؟ هل يجوز له أن يصوم تسعة من ذي الحجة ويوم عرفة وكذا؟ نعم يجوز على الراجح، خلافا لابن القيم الذي يعني شدد في المسألة وقال واقع النفل فرض. طيب، ويسقط الترتيب بالنسيان كما ذكرنا وبضيق الوقت ولو للاختيار. يعني ايه بضيق الوقت؟ يعني هو نام عن صلاة العصر والمغرب ثم استيقظ قبل العشاء بمقدار إدراك ركعة من المغرب، هو الترتيب يصلي ايه الأول؟ العصر. وبعدين لو صلى العصر وقت المغرب هي ايه؟ نقول له لا، صلي المغرب عشان تدرك المغرب في ايه؟ في وقتها، ثم صلي بعد ذلك الايه؟ العصر، ولا حرج في ذلك. ثم ذكر مسألة النوم أو النسيان كما ذكرنا لكم قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصفو البشرة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحديث طيب، إلى أن تأتي الكهرباء عشان النساء 5 دقائق. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: السادس ستر العورة مع القدرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله عز وجل: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحديث ثلم وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، وأزره ولو بشوكة. صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر إجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستطاعة. أما حديث نعم أزره ولو بشوكة اكتب لم يروه الترمذي، بل رواه أبو داود والنسائي. بل رواه أبو داود والنسائي. انتقل المصنف إلى الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ. المقصود لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بلغت، وليس المرأة التي تلبست بالعادة أو بالحي، لأنها لا تصلي في حال حيضها. كذلك هيتكلم عن صفة العورة الآن. نعم. أحسن الله إليكم. فعورة الرجل البالغ 10 أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. رواهما الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة ابن سبع إلى 10 الفرجان لقصوره على ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم. ولحديث المرأة عورة. رواه الترمذي. وقال أم سلمة: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. إذن فصل المصنف في العورة، فقال: عورة الرجل البالغ عشرة، أو الحرة المميزة والأمة ولو مباحرة ما بين السروة والركبة. أما الرجل البالغ عشر أو الحرة المميزة، نعم، ما بين السروة والركبة. أما الأمة، اكتب: عورة الأمة كالحرة تماما في الصلاة، إذ لا دليل على التفريق، وهو اختيار شيخ الإسلام لعموم الأدلة. عورة الأمة في الصلاة كالحرة البالغة تماما، حيث لا دليل على التفريق لعموم الأدلة، ولعموم الأدلة، وده كلام الشيخ الإسلامي. بعدنا عورة الرجل البالغ أو المميز والحرة المميزة ما بين السرة والإيه؟ والركبة. عورة المرأة البالغة ولو أنا كلها إلى الوجه والإيه؟ والكفين. عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان ولا دليل عليها، لا دليل عليها، بل يدخل في عموم أخذ الزينة واستحبابا وليس وجوبا أن يستر ما بين السرة والركبة. لكن لا يعقل أن رجل أو طفل يبتدي يعني سروال أو أندر أو ما شابه ذلك ونقول له صلي، أو كلوت أو ما شابه ذلك، هذا ليس يعني. دائما أخوانا بنقوله يعني ربوا أولادكم على يعني محبة الله وعلى تقدير الأمر وتخليص هذا الشيء. نعم. طيب هذا لم يكن كان يصلي في الثوب، لكن نعم أحسنت، يعني هو الشيخ محمد يستدل بحديث عمرو بن سلمة كان بيصلي وهو ابن ست أو سبع في رواية ابن ثمان، وكان إماما، فكان يلبس الثوب، لكن إذا كان إذا سجد ربما انكشفت عورته، فيعني قال بعض النساء أو ما شابه ذلك: داروا سوءت إمامكم عنا. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. أكتب: وفي رواية: ليس على عاتقيه شيء، وفي رواية: ليس على منكبيه شيء. يبقى الرجل لو هيصلي في ثوب يستحب ستر أحد العاتقين والكتفين يعني. طب واحد لو صلى بفانلة داخلية من هي لها حمالات أو رباط، هل يجوز؟ هذا يكره والصلاة صحيحة طالما أنه سطر من السرة إلى ليه؟ لا، لا يسمى شيء. تمام؟ يعني يستر، لأن العلماء قالوا على أهي أن يستر، أن يستر وليس هذا بسبب. لكن لو بنص كم من أشياء. نعم شيخ أصحاك سمعته لم يجز صلاة الكبيرة، لم يجز، هذا قول الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكره المجد إجماعا. اكتب رواية أخرى عن أحمد تصح مع الإثم، وهو قول الشافعي. أخ يسأل عن معنى قول وهو رواية عن أحمد، هل هذه الرواية تعد رجوع لأحمد عن المشهور أو عن الرواية الأولى؟ الجواب لا، إنما سئل أحمد فقال مرة كذا، وسئل فقال مرة كذا، وكان هذا من وراء أحمد. فإذا ربما أفتى بدليل، والثانية وجد قول الصحابي، والثالثة فهم. وكذلك الشافعي له قولان، القديم أيام ما كان في الشام، والجديد أيام ما كان في مصر. والعلماء يقولون يعني تعد القول الجديد للقول الجديد القديم كأنها طبعة مصححة أو منقحة، يعني طبعة تانية من كلام الشافعي. وبمناسبة ذكر الشام، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في حلب في صلاتكم، ومن استطاع أن ينفعهم بالدعاء أو بالمال فليفعل. إخوانكم يستغيثون بكم، فحري بنا أقل شيء يعني ألا ننساهم في هذه الأيام بالدعاء، أو من استطاع أن يتبرع لهم بالمال أو ما شابه ذلك، ويدعو على الطغاة وعلى الظالمين. نسأل الله أن يجمد الدماء في عروق الظالمين، وأن ينتقم منهم، وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام. آمين يا رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد ثوب غصب ولا يعيد، لأنه يحرم استعماله. وفي حرير لعدم ولا يعيد، لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص، لأنه ترك شرطا قال في الكافي، ويتخرج ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. في المسألة الأخيرة أكتب وهو الراجح، ويتخرج ألا يعيد أكتب وهو الراجح، يعني وجد ثوب نجس يصلي فيه فصلى فيه وهو نجس ويعلم، ثم بعد ذلك وجد ثوبا آخر يعيد ولا لا يعيد؟ الرجح لا يعيد. نرجع إلى الصلاة عريان مع وجود ثوب غصب. قال المصنف يصلي عريانا ولا يرتدي الثوب المغصوب، اكتب بل يصلي في الثوب المغصوب، يصلي في الثوب المغصوب. أما الحديث فأجاز المصنف، إذا لم يجد إلا ثوب الحرير قال صلى فيه لأنه رخص في لبسه. يبقى عندنا يصلي في الجميع ولا إعادة عليه، لكن قد يأثم في المغصوب دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير. ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج مموه بذهب أو فضة، لحديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صححه الترمذي. نعم أكمل. طب خليها آخر الباب. ماشي تفضل أكمل لسه. ولبس ما كله أو غالبه حرير، لذلك ولحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. رواه أبو داود. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال في الكافي: وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، أي خبر ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. إذن ما زال يتكلم عن ستر العورة، فقال: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. اكتب بل يجوز. يجوز. لحديث أبي موسى هو حديث ضعيف، قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير، أي يحرم على الرجال. نعم، هذا كلام صحيح. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. اقفل القوس وهنا بينتهي الحديث، لأن حط الفقرة كلها كأنها إيه؟ حديث. الحديث بينتهي هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. أما العلم وسود الثوب فليس به بأس، ده ليست من الإيه؟ من الحديث. حديث بينتهي عند نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، هذا الحديث الذي رواه. أما ده الحديث إلى هنا صحيح. أما هذه الزيادة الباقية فهي زيادة ضعيفة لا تثبت. كذلك: أو كان الحرير وغيره في الزهور سيان. كل ده بيتكلم عن الرجال يا أخوان، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الإيه؟ الحرير إلا بمقدار أربع أصابع. حديث عمر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الإصبعين والثلاثة والإيه؟ والأربع. أما ما زاد على ذلك فلا يجوز. لذلك قال: فيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، أي خبر ابن عباس، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. أكتب وهو الراجح. الراجح تحريم تحريم الثوب. من يقرأ؟ تفضل يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله عليك. يبقى ده بالنسبة لشرط ستر العورة. نعم. يعني الثوب، الثوب نصفه حرير ونصفه مثلا صوف، يبقى زي بعض يعني. سيان في الظهور يعني في الثوب، إنما رخص في الإصبعين والثلاثة والأربع. نعم. السابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله لأسماء: في دم الحيض تحته ثم تفرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول عربي الذي بال في طائفة المسجد، فحديث القبرين، وفيه: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. إذن من شروط صحة الصلاة قلنا: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، الوضوء، دخول وقت الصلاة، ستر العورة، اجتناب النجاسة لبدنه لو عليه نجاسة، أو لثوبه أو لبقعته، أي المكان الذي سوف يصلي فيه، يطهر هذه الأماكن. طبعاً أخواننا، وده بعض أخواننا يعني وهم كثر يتصل بي يقول لي: أنا لازم أذاكر من منار السبيل، أنا شايف روضة المتنزه أسهل وأحسن. كم أخ اللي من الصعيد واللي من البحيرة واللي من بورسعيد، تاخدين بالكم؟ لا يا أخوانا، أنت كده إحنا بندخلك مرحلة أعلى شوية. ممكن تلاقي فيه صعوبة والكلام، بس هو ده كلام الفقهاء، إنما الروضة دي كلام التحابيش بتوع الطلبة وكده، انما كلام الفقهاء المنضبط، عشان بعد كده تقرا في المغني، تقرا في الاوبن الشافعي، هتلاقي كل مدى الامور، لكن انت بس هتتعب شويه وهتلاقي الامر ايه ان شاء الله سهل يعني في القراءه في منار السبيل. وطبعا كما قلنا في هذا الكتاب، كتاب مبارك ان شاء الله تعالى. اذا يبقى تطهير الثوب نفس الكلام اهو، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، وثيابك فطهر، تنزهه من البول، تحطه ثم تقرصه الماء ثم تنضحه، مش هذه نفس الأدلة ونفس الكلام بس محتاج تريس قليل. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. نعم كلام صحيح، كلام صحيح، نوافق المصنف عليه، على حسب حاله. نعم. قال: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعاله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. أولا، هذا الحديث الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية البخاري ومسلم من حديث جابر، يبقى حديث رواه أبو داود، اكتب الرواه البخاري ومسلم من حديث جابر. طبعا كلما علونا ونذكر فائدة هنا، نرى المصنف يقدم أحمد على البخاري ومسلم. لماذا يقدم المصنف أحمد في التخريج؟ يقول: رواه أحمد والبخاري، رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد والترمذي. يقدم أحمد على الجميع، هل لأنه حنبلي؟ صح مش كده؟ لا طبعا، لا مش لأنه حنبلي. ها شحيد ماذا تقول؟ أحسن، لأن المصنف يصنف ترتيب زمني، وأحمد شيخ البخاري والبخاري شيخ مسلم، يبقى عنده يقدم أحمد ثم البخاري ثم مسلم على حسب الترتيب الايه الزمني، وليس تعصبا، لأن العلماء إما يرتبوا ترتيب زمني أو ترتيب صحة، زمني فالأقدم، صحة يبقى البخاري، لذلك يقدمون مالك على البخاري أيضا، لأن مالك شيخ الايه البخاري. وكان يعني هناك طرق، فنقول بين البخاري في بعض الأحاديث ومالك واسطة ايه واحدة اللي هي ثلاثيات ايه البخاري. طيب هنا يتكلم عن إذا تلبس بنجاسة فأزالها في الحال يزيلها ويكمل الايه الصلاة. رأى على الغطرة نجاسة فألقى الغطرة، رأى على في النعل نجاسة فألقى النعل، يبني على ما سبق ويصلي ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. قال: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي وقول مالك يعيد ما دام في الوقت. قال مالك وهو قول الشافعي، ثم قال: وقال مالك يعيد ما دام في الوقت. نعم أكمل عنه. وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح. يبقى ذكر مسألتان، الأولى إن عجز عن إزالتها، امرأة تصلي وتحمل ولدها في الصلاة فبال الولد على المرأة، والولد ولد كبير يأكل الطعام أو جارية، فأصابت الملابس الخارجية والداخلية والبدن، بنجاسة، هل تكمل المرأة الصلاة؟ هي تحمل طفلتها في الصلاة، فبالت الطفلة على ثياب الأم ووصلت النجاسة إلى الدثار والشعار ووصلت إلى البدن، هتستطيع تزيل النجاسة دي وهي في الصلاة؟ لا طبعا، يبقى هنا إيه؟ تخرج من الصلاة. لكن لو بالت على الخمار وتستطيع أن تخلع الخمار بدون أن يظهر شعر الرأس فلا حرج، وتكمل أو تأتي بغيره تلفه وهي في الصلاة لا بأس. إن عجزت عن إزالة النجاسة بطلت الصلاة، أو سواء كان رجلا أو امرأة. لكن إن نسيها ثم علم بها، إن علم بها في أثناء الصلاة خرج، وإن علم بها بعد الصلاة على قول الجمهور تصح إلا على قول مالك يعيد ما دام في الوقت، والصحيح قول الجمهور، الصحيح ما اختار المصنف. نعم. وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء اكتب وهو الصحيح. قال: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة نبثه فيها. وعنه بلى مع التحريم اكتب وهو الراجح، بلى مع التحريم اكتب وهو الراجح. اختاره الخلال: والفنون وفاقا. وفاقا اي للأئمة الثلاثة، دائما لما يكتب وفاقا في كتب الحنابلة يقصد لمين؟ دائما قلنا وعنه بلى مع التحريم، قلنا وهو الراجح. قال: وقال في الفنون وفاقا، لما تجد في كتب الحنابلة وفاقا أي وفاقا للأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أحيانا يصرح وفاقا للأئمة أو وفاقا للثلاثة، وأحيانا يطلق يقول وفاقا، إن ده بقى شيء معلوم عند الحنابلة. نعم. قال: وفي الفرع يعني وفاقا للأئمة الثلاثة بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد: تصلي الجمعة في موضع، تصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. قال: وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرع: والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. اكتب وهو الراجح. اكتب. قال الألباني، اكتب. قال الألباني رحمه الله: لا يجوز إبطال الصلاة إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إبطال الصلاة إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من النصوص الموجودة التي ذكر الحديث الذي استدل بها حديث ضعيف جدا، حديث ابن ماجه والترمذي، حديث ابن عمر، يبقى النص الوارد في النهي عن مكانين فقط من هذه الأماكن، وهي المقبرة، أحسنت، وإيه تاني؟ وأعطان الإبل. أعطان الإبل والمقبرة، هذا الذي ورد فيها النص فقط، وما عدا ذلك إذا لم يكن به نجاسة جاز أن تصلي فيه، أما إذا كان فيه نجاسة فلا يجوز، سواء بقى كان من هذه الأماكن أو من غيرها، أرض فضاء فيها نجاسة سكروا فيها ماء المجاري، هل يجوز الصلاة فيها؟ يبقى العلة وجود النجاسة، وجدت لا يجوز، لم توجد يجوز لعدم ورود النهي عن ذلك. إنما النهي ورد في المقبرة وأعطاني الإبل، في المقبرة وأعطاني الإبل فقط، حتى ولو كانت طاهرة، يعني حتى لو كانت أعطاني الإبل طاهرة، لأن أبوال الإبل وروس الإبل طاهر، أو كانت نظيفة لا يصلى فيها لورود النهي فيها. نعم، العلة النص، العلة ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إقبال الصلاة إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هل ورد نص في أن المرأة التي تحمل ولدها وبال على ثيابها حتى وصل كذا إلى بدنها؟ الأحاديث التي ذكرنا في بول الغلام يغسل وبول الجارية ينضح وثيابك فطهر، وحديث تحطه ثم تنضحه ثم تخرصه، الأحاديث الواردة في إزالة النجاسة. يعني أنت حديث خلع النعلين، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم خلع، هذا نص. تخرج من الصلاة امرأة أحدثت الآن أخرجت لي، ها دعك بقى من النجاسة، زي ما قلنا في مسألة تانية اللي هي مسألة وجود الماء، تمام؟ امرأة خلع ولدها الخمار وظهر شعر رأسها وفتحت صدرها، تؤمن ولا لا تؤمن؟ ها؟ ليه بقى هنا؟ هي في الصدر، خلاص؟ نعم نعم، لا أنا بقول له خلاص ما استطعتش، ما احنا قلنا برضو في زلت النجاسة يا إخوانا، هابن الثوب النجاسة جت على الثوب الخارجي فألقته وتلبس ثوب آخر تكمل؟ تكمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا يصح الفرض بالكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى، والحجر منها لحديث عائشة: ولا على ظهرها لما تقدم إلا إذا لم يبق وراءه شيء، لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها. ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، متفق عليه، وألحق النذر بالنفل. اكتب. قال شيخنا حفظه الله الشيخ وحيد: الفرض كالنفل إلا ما استثني بدليل، الفرض كالنفل إلا ما استثني بدليل، كجواز صلاة الوتر على الدابة، وجواز صلاته بدون استقبال القبلة، وغير ذلك، والصلاة جالس وما شابه هذه الأمور. إذن يجوز الصلاة في الكعبة النافلة، ولو صلى فيها الفريضة لا حرج، وكذلك على ظهرها لو صلى، وكذلك يصح النذر وهو واجب فيها، رجل نذر أن يصلي في الكعبة ركعتين. اكتب مرة أخرى: الفرض كالنفل إلا ما استثني بدليل، الفرض كالنفل إلا ما استثني بدليل. نعم، نصح. يعني يصح صلاة الظهر كعبة؟ نعم يصح. ما الفرق بين داخلها وفوقها؟ وهو داخلها مستقبل ايه؟ سيبه بس طول بالك، وهيبقى برضه هو فوق قدامه. طب هل يشترط ان يكون قدامه؟ طب لو في الدور الرابع في الحرم هيكون مستقبل ايه؟ تمشي؟ يلا يا صحنا. يصعد ذلك، يصح كل هذا، يصح يا اخوان كل ذلك، يصح الصلاة. نعم، بس انت بايه خش الكعبة بس وصلي فيه. لا نستعجل. الثامن: استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، متفق عليه. طبعا من يرى الكعبة يشترط أن يقصد عينها، ومن لا يراها يشترط الجهة فقط. يعني الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبلها، لذلك تجد الصف حول الكعبة إيه؟ دائرة. لكن الذي لا يرى الكعبة يستقبل الإيه؟ الجهة فقط، الجهة فقط. لذلك كل صفوف الحرم حتى خارج المبنى تجدها إيه؟ دوائر. لكن لو رحت في مكة في العزيزية مثلا أو في مكان آخر ستجد الصفوف إيه؟ لأنه لم يعد يرى الكعبة فيستقبل الإيه؟ الجهة. نعم. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. والبعيد إصابة الجهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. ويعضده قوله في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. إذا الرجل إذا كان في مكان لا يجد فيه مسجد ولا يجد فيه من يخبره عن القبلة أو يسأله عنها، فاجتهد فصلى باجتهاده، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، حتى وإن تغير الاجتهاد. يعني اجتهد في الظهر فصلى إلى هذه الجهة ثم شك في هذا الاجتهاد بعد الصلاة، يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد. ثم اجتهد في العصر فصلى إلى هذه الجهة ثم بعد ذلك شك، يعيد ولا لا يعيد؟ ثم أتاه آت فقال: القبلة في هذه الجهة، فصلى المغرب، يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد. أي صلاة صلاها باجتهاد لا يعيد. لكن لو دخل مسجدا فصلى إلى غير القبلة، يعني أنا دخلنا مسجد مرة لقينا السكان اللي هو المصليات، عارفين اللي هو بس مفروش في هذه الجهة والقبلة في هذه الإيه؟ فطبيعي الواحد يخش إيه؟ على السجادة ويصلي. فبدأنا نصلي، المسجد ما كانش فيه محراب ولا فيه منبر، المنبر برضو كان إيه؟ عبارة عن أوضة داخلة ما خدناش بالنا. فوإحنا بنصلي جه واحد قال: استديروا، استديروا، وإحنا في استديروا القبلة في الجهة الأخرى. فعلا. طيب انت حاطط السجاد كده ليه؟ قال لك: اصل السجاد ما انضبطش الا كده. انضبط شيء طبيعي الانسان يستقبل، انت خلاص قطع السجاد. وفعلا يعني بفضل الله نصحناهم فاستجابوا لذلك وضيروا الايه؟ السجاد على جهه القبله. نعم يا عم ضيروا، لو احتجتوا السجاده هنجيبها لكم. الله المستعان. لا استدرنا في الصلاه، وجاء ونحن في الصلاة استدرنا. طب لو أنهينا كان يلزمنا إعادة الصلاة. لأن المسجد، نعم، ونحن لم نتحرى، إحنا دخلنا. أنا أقول لك لو كنا تحرينا كنا هنشوف ساعة في المكان ده، كنا هنبص نلاقي باب يطلعك على منبر، لازم كنا إيه؟ نعم. قال: التاسع: النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر: ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، كسائر العبادة. وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، خروجا من خلاف من شرط ذلك. وشرط معانية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. الشرط التاسع النية، والنية محلها القلب كما ذكر رحمه الله، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، كلام منضبط. وزمانها أول العبادة أي قبل الدخول في الصلاة. لكن وقع خلاف بين العلماء، هل النية شرط ولا ركن؟ عند الحنابلة النية شرط، يعني لابد أن يأتي بها قبل الايه؟ تكبيرة الإحرام. وعند الشافعية النية ركن، ويأتي بها أثناء تكبيرة الإحرام أو بعدها لا يضر ذلك، أو قبلها بيسير لا يضر ذلك. وقال شرط تعيين ما يصلي، أنت دلوقتي أي بتصلي صلاة الضحى، خلاص مجرد أنك قمت نويت، لكن المصنف يرى استحضار النية. أنت جاي من البيت تصلي الظهر، لما تدخل تستحضر نية بقلبك ولا تتلفظ أن أنت هتصلي الايه؟ الظهر. قال وإن مجيئك من البيت في هذا الوقت إلى المسجد ودخولك إنك نية الصلاة خلف الإمام، خلاص كده أنت ايه؟ نويت الظهر. فلا يشترط بها أربع ركعات ولا حاضرا ولا خلف الإمام ولا نويت الله أكبر ولا كل الكلام اللي تسمعه من الناس في المساجد. تدخل تستقبل القبلة الله أكبر، مفيش نويت أصلي أي حاجة خالص، ولا سنة الضحى ولا سنة قبلية ولا نويت أي شيء. النية محلها القلب. ويقول شيخ الإسلام التلفظ بها بدعة. احنا قلنا التلفظ بالنية في أي عبادة بدعة، في أي عبادة بدعة. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. ولا يشترط تعيين كونها كون الصلاة حاضرة أو قضاء، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي، أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. وتشترط نية الإمامة للإمام واهتمام للمأموم، لأن والاهتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض، وقدم في المقنع والمحرر. لا تشترط نية الإمامة في النفل، لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنه وكذا في الفرض اختاره الموفق. اكتب وهو الراجح. الراجح لا يشترط لنية الإمامة ولا نية المأموم، لا في الفرض ولا في النفل. وصورة ذلك رجل يصلي فجاء آخر فأتم به، تصح الإمام ولا لا تصح؟ على الرواية الأولى لا تصح، لأن الإمام لم ينوي الإيه؟ الإمامة عند دخول الصلاة، إنما نوى أن يصلي منفردا، فدخل حسنين خلفه. وأذكر مرة كنت في زيارة لأحد أصدقائي فدخلت المسجد فوجدتهم قد فرغوا من صلاة العشاء، فوجدت رجل يصلي السنة فنويت خلفه فدفعني، فيعني خلاص أنا نويت خلفه فيعمل لي كده وأنا كده، يعني كأنه إيه؟ ما ينفعش. فكان بينه وبين الجدار حوالي يعني مترين كده، فبدأ يمشي وأنا مشي وراه يمشي إلى أن التصق في الجدار، فما وجد بدا إلا أن يصلي به لازم. فالمهم صلى بي وانتظر، فأنا كملت، وبعدين قاعد بقى يناقشني في المسألة ولا يجوز صلاة الفريضة خلف النافلة وقول الشافعي أظن أو غيره من الأئمة، وهو رجل كان خريج جامعة الأزهر ودرس على مذهب من المذاهب التي لا يرى طيب جوز في أدلة. وذكرت له حديث من يتصدق على هذا، وحديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه، فقال خلاص نبحث المسألة مولانا، وخلاص ضل مستعف. نعم، وتصح نية المفرد أو كم من اختاره. وكذا في الفرض اختاره الموفق والشيخ تقي الدين والشارح والشيخ تقي والشارح. نعم، ما عندكش الشارح؟ عندكم والشارح؟ اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين. الموفق اللي هو مين؟ ابن قدامة. ابن قدامة. والشارح ابن ضويان. اللي لا اللي ما هو ابن ضويان اللي بيقول الكلام. الشارح المقصود صاحب الشرح الكبير. نعم. ومن تقي الدين؟ الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ابن تيمية. نعم أحسن. اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح: ومما يقويه حديث جابر وجبار. وقال: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ. وقال الزهري: في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليكن أتم صلاتكم. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا، ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ننبه على مسألة أخواننا، في كتب الفقه لما يتكلم عن القراءة في الصلاة يقصد بها الفاتحة. يقصد بها الفاتحة. قرأ في الصلاة، وإذا قصد غيرها أخبر. لذلك قال إيه: ويقرأ مأموم فارق. طبعا ولتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. رجل يصلي إمام وجاء آخر فأتم به، فأحدث الإمام يخرج ولا يكمل؟ يخرج. طيب أحدث المأموم يخرج ولا يخرج؟ يجوز المفارقة. ويقرأ مأموم فارق إمامه قبل في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها، أي القراءة المقصود القراءة لإيه؟ الفاتحة. له الركوع في الحال، أي بدون صورة. نعم. مش عارف. طيب نراجع الحديث. هو الراجح يا اخوانا ان الامام يستخلف كما استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف، لكن هل طعن علي وهو في الصلاة؟ نعم، ولم يستخلف. نعم. سيدنا علي انا لا اعرف. عمر هو عمر اللي طعن في الصلاة، دي اعلامها جيدة، لكن هل طعن عليه في الصلاة او طعن معاوية في الصلاة؟ من بيتي أظن علي ليس لم يكن في صلاة. طيب تراجع، عفوا تراجع. وهل طعن معاوية أو مات مطعونا؟ ضرب في الصلاة. طيب تراجع يا أخوان، المسألة بسيطة نراجعها إن شاء الله. لا. أحسن الله إليكم. قال: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صحا إن اتسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة. نص أحمد: في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته. يعني يقول: لا يقطع الفرض إذا إلا بشرطين، لا يقطع الفرض إلا بشرطين: أن يكون هناك متسعا من الوقت، وأن يكون لتحصيل الأكمل. أن يكون ما زال هناك متسع، وأن ينوي تحصيل الأكمل. واضح يا إلياس؟ أن يكون هناك إيش؟ سفر، أن يكون هناك متسع من الوقت، وأن يحصل الأكمل. أنك يصلي منفرد سيصلي جماعة. جماعة، نعم. وبذلك انتهى باب شروط صحة الصلاة، ونبدأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من تجب. نعم. نعم، ماله؟ إيه الإشكال عندك فيه؟ في الصلاة تظهر فقط الوجه والكفين. القدم يا إخواننا، أحسنت، قدم المرأة إذا ظهر ما أسفل الكعبين فاختلف فيه العلماء. بعضهم قال هذا مما عمت به البلوى ويستحب سترهما فقط ولا يجب، وده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. وبعضهم قال يجب ستره لأن أيضا هذا من العورة. وأما ما كان فوق الكعبين اللي احنا بنسميه نز الرجل فهذا يبطل الصلاة. يبقى المرأة، النساء، الأخوات تخلي بالها لما تيجي تصلي، إما تلبس إسدال طويل حيث لو ركعت أو سجدت لا تظهر القدم، وده متوفر الحمد لله إن في إسدالات للصلاة. كذلك قد ترتدي سروال أيضا طويل إذا لم يكن إسدالا يغطي إلى يعني صدور القدمين، والخلاف فيه ما يسر الله أعلم. ما احنا قلنا هو لو لبست الإسدال طويل خلاص مش لازم تلبس ايه جوهر، يوفى عن يسير ذلك. لكن مما لا شك فيه لو ارتدت جورا هو أولى، هذا مما لا نزاع فيه. نعم. خلاص يعني عليك بالنصيحة دائما. الشيخ قال في صورة الإمامة ما احنا قلنا لا يشترط. انا عايز اسال بمعنى قال وعنه وكذا في الفرض، يعني نقول ان هناك روايه في الفرض انه لا يشترط في النفل. اي أيوه. وعنه يعني عن الامام احمد روايه اخرى الفرض زي النفل ودراج. نعم. اتفضل. طب هتيجي انت مستعجل ليه؟ هتيجي كل حاجه هتيجي. خليكم ماشيين بس مع الإمام هيجيب كل شيء في الصلاة. نعم. طب. ما خلاص بقى، ده احنا كده مش هنمشي حاجة، هترجعوا تزعلوا وهنقعد للمغرب تاني إن شاء الله. آخرنا صفحة على نسختي 307، احنا لسه في 30، يعني لسه عندنا 60 صفحة. يا شباب اهدوا بالأسئلة شوية. خلاص معلش اللي عنده سؤال يكتبه. بارك الله فيك. الصلاة، الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا تطوع شيئا. متفق عليه. وتجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمر بقضاء. ولحديث رجع القلم عن ثلاثة إلى آخره، غير الحائض والنفساء لما تقدم، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة من أركان وواجبات وسنن قولية وفعلية ومكروهات ومبطلات. هذا الباب من أعظم أبواب الصلاة، فانتبه جيدا. قال تجب على كل مسلم مكلف، يبقى على من تجب شروط وجوب الصلاة غير الحائض والنفساء. يبقى لو قلنا شروط وجوب الصلاة قلنا خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ، عدم الحيض، عدم النفاس. تمام؟ يبقى لا تجب الصلاة على الكافر ولا على المجنون ولا على الصبي ولا على الحائض ولا على النفساء، لا تجب عليهم الصلاة. ومعنى الحائض والنفساء أي حال حيضها ونفاسها. قال: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه عليها لعشر. يبقى عند طفلة في سنة رابعة دلوقتي بلغت كام؟ ها؟ 10 سنين. يبقى صلي عائشة، ما صلتش عائشة تعمل ايه؟ تنضرب عائشة، خلاص؟ لأنها دلوقتي بلغت 10. طب لو كانت تقول من 10 يبقى صلي عائشة، ما صليتش صلي عشان اجيب لك حاجة حلوة. تمام؟ تغريها كده في الأول، لا تضربها إذا كانت دون ايه؟ دون 10. أما إذا بلغت 10 فضرب غير مبرح، ها؟ يبقى ضرب خفيف والترغيب أولى. وهذا لزوم على الولي. ثم ذكر مسألة قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع المسلمين. طبعا ده أكتب بلا خلاف بين أهل العلم. وهنا مسألة لم يذكرها المصنف، وهو من ترك الصلاة كسلا متكاسلا، لم يصلي، ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا. اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه فاسق، والقول الثاني أنه كافر. وفي ثلاث رسائل في هذا المضمار. الرسالة الأولى: حكم تارك الصلاة للألباب. والرسالة الثانية: حكم تارك الصلاة لابن عثيمين. الشيخ الألباني رحمه الله جمع الأدلة على أن تارك الصلاة كسلا ليس بإيه؟ بكافر. والشيخ العثيمين رحمه الله جمع الأدلة من القرآن والسنة على أن تارك الصلاة إيه؟ كافر، خارج من ملة الإسلام. لكن الشيخ في نهاية مال إلى طبعا مشهور مذهب أحمد: من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر كفر أكبر، خرج من الملة. وأخذ بهذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ العثيمين حمل الكفر على من لا يصلي مطلقا، تركها تركا دائما. في كتاب ثالث بقى الصلاة وأحكام تركها لابن القيم جمع أدلة القولين ورد عليها ورسالة ماتعة. دول ثلاث رسائل موجودين على مكتب الشملة، اقرأها. ابن القيم ذكر 25 دليل من القرآن والسنة على أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، ثم أجاب عنها وعقد مناظرة بين أحمد والشافعي في يكفر أو لا يكفر. خلاصة القول: الراجح عند قول الجمهور أنه فاسق وليس بكافر. نعم، أظن ذلك. الصلاة وأحكام تاركها. أحسن الله إليكم. قال: وأركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض، ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، وقرن قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزم في ظاهر كلامهم. إذن هيبدأ المصنف في بيان الأركان. ما معنى ركن الصلاة؟ الركن هو الجانب القوي من الشيء الذي لا يصح بدونه. إذا ترك ركنا عمدا بطلت الصلاة، أو سهوا لا بد أن يأتي به، أو جهلا، لأن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة كان يترك الطمأنينة إيش؟ جهلا، ومع ذلك أمره بإعادة الصلاة. طيب، أول ركن القيام في الفرض: وقوموا لله قانتين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، يبقى ده الركن الأول من أركان الصلاة. نعم. قال الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم. قال أبو في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. يقولها قائما فإن ابتداها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو قال الأكبر لمخالفة الأحاديث. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. إذن الركن الثاني تكبيرة الإحرام الله أكبر، قال ولا يجزي غيره. عند الشافعي عند الحنفية بأي اسم من أسماء ذلك، وعند الشافعي بأي اسم فيه تعظيم الله الأكبر الله الأعلى الله كذا، لكن الصحيح قول الحنابلة والمالكية لا تصح إلا لهذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة التكبير، الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير. وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قال يقولها قائما، فإن قالها واقعا أو جالسا لم تصح. قال فإن ابتداها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، يعني رجل صورتها دخل والإمام راكع، فالله أكبر كملها إيه وهو راكع، تصح نفل ولا فرض؟ نفل. تصح نفل على قول المصنف، والراجح اكتب بل تصح فرض لأن ابتداها قائما. قال وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر. طيب قلنا فإن ابتداها وتمها غير قائم. نعم إن ابتداها وأتمها غير قائم صحت نفلا، كذلك يعني قبل أن يقوم، المهم إن ابتداها قائما وجلس أو جالسا وقام تصح فريضة إن شاء الله. قال إن مد اللام زي الله أكبر، دي مد إيه؟ اللام. لكن لو مد الهمزة الله أكبر يجوز؟ لا، لأنه بقى إيه؟ استفهام الله أكبر أو الله أكبر أكبر لا تصح. يبقى لأن مدة الهمزة تقلبها إيه؟ استفهام الله أكبر، يعني كأنه إيه؟ يستفهم الله أكبر أو أكبر الله أكبر، اسمعها أحيانا أكبر غير أكبر، أكبر قال نوع من الجلد المنفوخ على هيئة الطبق، أو الأكبر يعني الأكبر يعني تمر. إمام الشافعي قال يعني وضع الألف واللام لا تزيد المسألة، لكن الأصل هي صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا قال والجهر بها اكتب، قال شيخ الإسلام لا يشترط بل يحرك لسانه فقط، لا يشترط أن يسمع نفسه لكن يحرك لسانه بالتكبير. هات سمع حي، أنا حركت لساني ليه؟ سمعت بحاجة وبتكلم الميكروفون على سمع. ممكن صح يا معراج؟ تصح. نعم أحسن الله إليكم. قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفيها أحد عشر تشديد، عندي إحدى عشر، إحدى عشر، وفيها إحدى عشر تشديد، عشرة برد كلها بالتأنيس عن التشديد والتأنيس، إحدى عشرة تأنيس. وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكاف، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدر عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود. ومن امتنع قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آتي. إذن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفيها في شيخ زغلول قال في بعض النسخ 11 تشديدا، وعندي في نسختي 11 تشديدا، أيهما؟ ها؟ يعني 11 تشديدا؟ نعم، إذن اللي عنده 11 يخليها 11 تشديدا. فإن ترك واحدة، طبعاً أكتب هذا مع التعلم والاستطاعة، هذا مع التعلم والاستطاعة، وإلا أبي وأباك لا يعلمون التشديد. لكن إذا كان يستطيع أن يتعلم يقول لأن التشديد تقوم مقام حرف، فاتقوا الله ما استطعتم. مثلاً النساء، غالب النساء كده بتقرأ الفاتحة طبعاً قراءة الفاتحة كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية آية، الحمد لله رب العالمين وهكذا. طب واحد مش حافظ غير الآية دي يقرأها سبع مرات الحمد لله رب العالمين ويكرر، مش حافظ حتى الحمد لله رب العالمين، وده استغربوا انت هنا. لكن لما تنزل أفريقيا مثلاً أو تنزل بعض البلاد الأوروبية لا يمكن أن يأخذ كلمة، ولا بد أن يقرأ بالإيه؟ باللغة العربية، لكن يستطيع أن يقول سبحان الله ولا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، يبقى يسبح بقدر الإيه؟ الفاتحة. طيب واحد بيقرأ لكنه مش قادر يأخذ نفسه لما يقف، مش قادر يقرأ، لكن لو قعد هيبدأ يرتاح ويقرأ، يقعد ويقرأ ولا يقف وما يقرأش؟ يقعد ويقرأ. ليه؟ قال لك لأن القراءة آكد. إزاي القراءة آكد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يبقى القيام سقط. لكن في الفاتحة قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، يبقى لابد من الإيه؟ يبقى القراءة آكد من الإيه؟ من القيام. نعم، أحسن الله إليكم. قال الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المرسي وغيره، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا، لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، حديث صحيح. يقنع؟ تفضل. إذن الركن الرابع الركوع، قال وهو واجب بالإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قال وأقله الانحناء وأكمله أن يمتد ظهره يكون مساويا، فلا يعني يصوبه أو يقنعه، يعني لا يخفض رأسه ولا يرفعه، بل تكون الرأس في مستوى الظهر. وإن شاء الله تعالى سنأخذ بعد ما ننتهي من الأركان والواجبات والسنن سوف نأخذ سريعا كده صفة الصلاة بعض إخواننا يقوم يبين لنا صفة الصلاة يعني كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس: الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل ان طال. لقول انس: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم. الحديث رواه مسلم. السابع: السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل السجود، لما في حديث ابي حميد: كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض. الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، لقول أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. وقال إبراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. هنا يتكلم ما زال في الأركان. قال الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره. الرفع منه أي من الركوع. قال السادس: الاعتدال. يبقى في الفقرة دي عندنا رفع وله ذكر، وعندنا اعتدال. أما الرفع ذكره سمع الله لمن حمده، والاعتدال ربنا ولك الحمد. قال: فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. يعني واحد راجع فجاء رجل فأحدث صوت خلفه فرفع فزع، أو ضربه على إذنه فرفع. هنا يقول بعد الرفع سمع الله لمن حمده، ما ينفعش، لابد أن يركع مرة أخرى ويرفع بنية إيه؟ لذلك ذاك معنى قوله: فلو رفع فزعا من شيء لم إيه؟ لم يكتف. قال: الاعتدال قائما، وهو أن يرجع كل عضو إلى إلى موضعه أو إلى مكانه. قال: ولا تبطل إن طال، أي الاعتدال. وده ناخده يا أخواننا بسنة مهجورة، إن هو يطيل الاعتدال من الركوع ويطيل الجلوس بين بين السجدتين. هاتان سنتان لا نرى كثير من الناس يفعلها الآن. يعني كان حديث أنس سيأتينا: إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول قد أوهم. يعني إيه؟ أطال. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ تاني ولا نزل الصلاة ولا مش مجرد أذكر مرة كان بيصلي لنا الشيخ الحويني فقال سمع الله لمن حمده. كنا بنزور احد الدعاء مع شيخنا الشيخ وحيد وفضيله الشيخ وحيد الحويني، وشرفنا يعني باللقاء معهم. فدخلنا نصلي العصر في مسجد اوقاف فقدموا الشيخ الحويني، فكنت اخذ بجوار رجل من عامه الناس، فالشيخ قال سمع الله لمن حمده، الرجل اللي بجواري ربنا ولك الحمد وام نازل، لسه الشيخ ما قالش ايه الله اكبر ولا نزل. فالرجل نزل وزن وصل للأرض الشيخ لسه ما قدرش، فمكث على يديه ورجليه هكذا. التصريح الشيخ طبعا وقف وقال الدعاء وبعدين كبر ونزل تاني ركعة، طبعا فضل واقف لحد كل ما ايه ما نزل. فهي دي السنن يا اخواني. طيب هنتكلم في تفصيل موضع التكبير عندما نأتي في تكبيرات الانتقال. السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال وأكمله تبكير جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف الأصابع رجليه من محل سجوده، ده سجود الكمال يا اخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة. طب هي دي الجبهة؟ هو عامل كده الجبهة وأشار إلى إيه؟ أنف. إلى أنف، يبقى معنى كده أن الأنف من الإيه؟ من الجبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر لم يصب السنة من لم يصب أنفه موضع إيه؟ سجود. يبقى لابد أن يكون الأنف يصل إلى الإيه؟ إلى الأرض كالجبهة تماما، والكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود. قرأتها ولا لسه؟ قرأتها. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم ينكبس لم يصح. يعني ايه؟ زي المرتبة السفنج كده عمال يسقط دماغه طالع نازل كده، لا يصح، لا يسمى هذا السجود حتى ايه؟ يستقيم. طبعا هو القطن ايه؟ منفوش. واحد يقول لك انا المرتبة عندنا مع بعض مرتب القطن كده هي والايه والصراريخ واحد، دي يجوز؟ لا يجوز عليها، ما فيش مشكلة، لا بتنزل ولا بتطلع، انما قال قطن ايه؟ منفوش. في حد هنا عريس متجوز بقاله اسبوع حتى الارسال معلش بتعمل مراتب وقت، الله المستعان. طيب اذا هذا هو الركن السابع. نعم. ايه؟ من ايه؟ لا هي الصحيح منفوش. قال ومن عدا قطن منقوش، ما شيل نقطة بس من على القاف هتبقى منفوش. نعم. قال ومن عجز من جبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها. لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإن وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعهم فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما. ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى دي مسألة، هذه مسألة مهمة. رجل عجز عن السجود للجبهة لجرح في جبهته أو لصداع في رأسه لا يستطيع أن يسجد. طيب هل يلزم أن يسجد بغيره من الأعضاء؟ لا يلزم، يعني يمكن أن يجلس على الكرسي ويومئ، أو يجلس على الأرض متربعا أو مفترشا أو متوركا ويومئ فقط. لا يلزم أن يستطيع أن يضع الكفين والركبتين وأطراف القدمين ويومئ برأسه، يفعل ذلك؟ الجواب لا. إذا قال إذا لم يستطع بالجبهة لم يلزمه إيه؟ غيرها، بل يومئ ما أمكن. وخلي بالكم يا إخوان الإيمان كيف يكون؟ بعض الناس لما يجي يصلي على الكرسي بيركع كده ويسجد كده، صح؟ وبعضهم بيركع كده ويسجد كده، أيهما صح؟ الأول ولا الثاني؟ الإيمان لا يكون إلا بالرأس، هو قاعد يومي بالرأس كده ركوع كده ايه سجود، اما كده انحناء، انحناء وليس ايه ايمان. لذلك يومي يكون بالايه يا اخوانا؟ بالرأس فقط، الركوع والسجود بالرأس، سواء كنت بقى على الدابة في السيارة في الاتوبيس قاعد على الكرسي. بعض الناس يفضل ينزل بالكرسي لحد ما يقرب، لا هذا لم يسجد، انما يكون بال يكون الإماء بالرأس فقط. نعم. طيب نكتفي هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بنصف ساعة. في نصف ساعة راحة بعد الصلاة، يعني إذا انتهينا من الصلاة 12:30 يبقى نستأنف الساعة الواحدة، أو أقول لكم سنستأنف الساعة الواحدة إن شاء الله. خلصنا بنص ساعة قبلها، فسحة الساعة الواحدة إن شاء الله هذا، والحمد لله رب العالمين.